الشيء احمد نزه ريمه. لا تندم على اللي فاتي ادفع نعتبره مات. لا تندم على اللي فاتي ادفع نعتبره مات. هالحساد كثاري استر يا ستاري استر من عينيهم عينيهم ز الشراري. الحساد كثاري استر يا ستاري استرنا من عينيهم عينيهم ز الشراري. هالعيون مليانة والنافس شبعانة شبعان ورويانة رويانة بالعزة. هالعيون مليانة والنافس شبعانة شبعان ورويانة رويانة بالعزة. لا تندم على اللي فاتي ادفع نعتبره ماتي. لا تندم على اللي فاتي ادفع نعتبره ماتي. باين ع وجهك الجوعي على وجهك مطبوعي. باين ع وجهك الجوعي على وجهك مطبوعي. كلامك اللي قلته بحرت ووصلته واللي قلته بظهره جرحت وبهدلته. كلامك اللي قلته بحرت ووصلته واللي قلته بظهره جرحت وبهدلته. الحقد ماليكو باين في عينيكو طعنتو في ظهري وفي غيابي حكيتو. الحقد ماليكو باين في عينيكو طعنتو في ظهري وفي غيابي حكيتو. باين ع وجهك الجوعي على وجهك مطبوعي. باين ع وجهك الجوعي على وجهك مطبوعي. لا تاخذني ع مزاجك اسيبك ومحتاجك. لا تاخذني ع مزاجك اسيبك ومحتاجك. اللي يمشي خطوه نمشي لثنثيني واللي يرسم خطه ما يلزم بجناهيني. اللي يمشي خطوه نمشي لثنثيني واللي يرسم خطه ما يلزم بجناهيني. يا عيني لا ترفي اللي فيكي مكفي ما في حد يقدر بيان المتخفي. يا عيني لا ترفي اللي فيك مكفي ما في حد يقدر بيان المتخفي. لا تاخذني ع مزاجك اسيبك ومحتاجك. لا تاخذني ع مزاجك اسيبك ومحتاجك. لفي يا دنيا انا لفي حان وقتها لتصفي. لفي يا دنيا انا لفي حان وقتها لتصفي. تقدرنا نقدرك تتمايل نصدرك. لا لا تنسى الماضي يا ناسي بنفكرك. تقدرنا نقدرك تتمايل نصدرك. لا لا تنسى الماضي يا ناسي بنفكرك. يا خسارة خانونا والله ما يسونا. ما بيريد الغالي عالريخس بدونه. يا خسارة خانونا والله ما يسونه. ما بيريد الغالي عالريخس بدونه. لفي يا دنيا انا لفي حان وقتها لتصفي. لفي يا دنيا انا لفي حان وقتها لتصفي.